عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: ألم نربك فينا وليدا. القائل هو اللعين فرعون، فإن الله أرسل إليه موسى وهارون قال: فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فجاءه وأتياه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ليس بالهين عشان تقول لواحد روح لفرعون برجلك وتدعوه إلى الله، يعني هتهدم كل ما بناه من الباطل. قوله أنا ربكم الأعلى والناس تسجد له والناس كذا، ده كله هتهدمه. وفرعون معروف بالبطش، عالم في الأرض من المفسدين، قتل آلاف أو ملايين الأطفال عند ولادتهم مباشرة، الجرم عظيم والخطب جلل. فهي الرسالة وأمر الله، والله سبحانه وتعالى يأمر من شاء بما شاء، وهو سبحانه وحده الكفيل بأن يبلغ دعوته ونبلغ الرسالة ولو في وسط فرعون وقومه. امتثل موسى وهارون، ولا ينتظر في عرف الناس وفي المعروف وبالسنن البشرية إلا أنه ليس لهما إلا القتل، موسى وهارون، وإن ده آخر يوم في حياتهم. خلاص هما يروحوا لفرعون يقولوا الكلمتين دول وطارت لعبتهم وخلص الموضوع. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويجعل رسالة ونبوة ودعوة وما يكون من شأن بني إسرائيل. فلما جاء موسى وهارون بأمر الله لهما متحملين في ذلك المشاق فوق المشاق، المشاق البدنية والمشاق النفسية، فقال له إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. المسألة نحن معنا رسالة من الله، فأرسل معنا بني إسرائيل ممتثلين لهذه الرسالة، مؤمنين بالله، تاركين لعبادة من سواه. قال فرعون، بعد عن المسألة تماما، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ايه الموضوع؟ مش انت اللي كنت عين ابن يومين ولا ابن يوم وامك رمياك واحنا اللي ربناك؟ ألم نربك فينا وليدا. بالضبط كده زي ما الانسان ياتي احمد ومشي من هنا، مش انت هذا ابو بتاع كده اللي مربينك وعاملين فيك كذا؟ يستهزئ بها، يستهزئ بها. ألم نربك فينا وليدا. هذا قول فرعون. ونربك فينا، فينا مش عندنا، يعني في حجرنا في منازلنا، مش كنا مربينك في بيوتنا ديت ومنازلنا؟ اراد ان يمن عليه واراد احتقارا. مش انت اللي ربناك؟ ما قتلناكش مع اللي قتلناهم من الاطفال جاي تشتغل علينا وتعملناها السلف؟ احتقار لحامل الدعوة. ايه العلاقة بين انه رباه وليدا وبين انه حامل رسالة؟ مفيش علاقة، لكنه ما اراد الا تحقير الداعي الى الله، تحقير رسول الله، وهذا سبيل المجرمين. التقليل من شأن حملة الرسالة واحتقاره. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. لبثت يعني مكثت فينا، في ديارنا، في قصورنا، تأكل من خيراتنا تأخذ من أموالنا، تربى في حجورنا وعلى أسرتنا وفي أحضاننا سنين. وما عدد السنين؟ أقل ما قال أهل التاريخ قالوا 18 سنة، وبعضهم قالوا 30 سنة، وناس 40 سنة. خلونا في أقل حاجة 18 سنة، أو المتوسط الأقوال 30 سنة في بيت فرعون، فيمن عليه بهذه النعمة. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني احنا ربيناك وليدا إلى أن صرت رجلا وفعلت فعلتك التي فعلت. ايه هي فعلته اللي فعلها؟ قتل القبطي. والفعلة وفعلت فعلك مش فعلك، الفعلة اسم ايه؟ مرة، المرة من الفعل، فعلة نوبة شربة، يعني مرة واحدة. وفعلت فعلته، فعدد عليه النعم وذكر له ذنوبه. احنا اصحاب النعمة واحنا اصحاب الفضل، واحنا ما ربنا كنت عيل وقعدت سنين طويلة ربي فيه، وانت بتاع القتل اللي قتلت واحد ومشيت جاي تدعو للرسالة؟ شايفين التركيبة دي؟ تركيبة سد النفس. خلوا واحد ساعي نوع كده مع نفسه، أكل وشرب وتربية وحياة وسنين، وأنا زلت واحد ومشيت. لكن لما تضع الأمور في نصابها تجد الأمر خلاف ذلك. ولهذا قال وفعلت فعلتك التي فعلت، خلي بالك من فرعون، وأنت من الكافرين. يعني ايه الكافرين؟ ما معنى الكافر؟ فضل يكفر ايه؟ يكفر بآلهة فرعون. محمود يكفر بالنعم. انا انعمت عليك وانت كفرت نعمتي، ده معنى فكفر النعمة. كان المفروض تشكر النعمة وتيجي تسجد لي وأنت من الكافرين بي وبنعمي عليك، أنا المربيك وعدت عندي سنين وأنت من الكافرين بهذه النعم. وقيل وأنت من الكافرين بعد ذلك بأني إله فلا تسجد لي. وقيل وأنت من الكافرين لأن موسى جاي برسالة يقول لهم ده كفر والإيمان بالله، فبيقول لهم انت عملت العمل ده وكنت أيامها من الكافرين. وما كان يعطانه شيء تربط بيسره، كان معهم على دينهم، هكذا كان يحسب فرعون وما كان موسى كذلك. يبقى لها ثلاث معاني، وأنت من الكافرين بنعمي عليك، وأنت من الكافرين بألوهيتي، وأن إله استحق السجود، ده كلام فرعون لعنه الله. وأنت من الكافرين، يعني جاءت من الوقت أنتوا كافرين، طب ما أنت كنت من الكافرين 30 سنة و 40 سنة شوفوا الصين، إيه اللي غير الأحوال؟ النهاردة عامل لي فيها ملتزم وعامل لي فيها رسول؟ هل هذه مبررات لفرعون؟ والذي شبهات تحول بينه وبين الهداية، دي شبهات. واحد كان المربين وأقوام ضالين وكافرين والله سبحانه وتعالى هداهم ووصفهم وجعله رسول، إيه الإشكال؟ واحد كان فعل فعله وتاب واستغفر له سابق أمور، وتاب واستغفر وقبل الله توبته وغفر له ورحمه وأعده لأن يكون رسولا، إيه الإشكال؟ كل دي لا تحول. ولكن أصحاب الهوى يبحثوا عن أي شيء يتعلق به ولو كخيوط العنكبوت. فبدأ يشكك في رسالة موسى بأمور، أولا احتقاره، ثانيا ذكور نعماؤهم عليه وتربيتهم له، بيان المعاش على هذا الأمر ما قال شيء 40 سنة تموتش احنا كافرين ولو قلت لنا ارجعوا لك، إيه اللي حصل يعني إيه اللي اتغير؟ انت بعد ما بقيت قتال قتله لو قتلت واحد ومشيت جايبين قدامنا رساله، الكلام يخيل على الموجودين ويستمروا على ضلالهم سواء فرعون مقتنع بيه او مش مقتنع بيه. بيقول بس من باب المجادله والمحاجه والمناظره وضحض الحق، او بيقول هو مقتنع بيه. الاشكال في من يسمع هذا الكلام، في من يسمع هذا الاعلام. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فترت منكم لما بثتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فتررت منكم لما كدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت فرعون ذكر أمرين، قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ذكر نعمه عليه، ثم ذكر علومه قال وفعلت فعلتك. كان الطبيعي سياق الخطاب انه اولا يرد على المسألة الاولى وبعدين المسألة الثانية، انه كان يقول له تلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل وفعلت فعلتي وانا من الظالمين من الضالين ففرت منكم. مش كان ده الطبيعي؟ يعني هو ذكر امرين، ذكر النعمة وذكر الجرم اللي فعله موسى، الفعل اللي فعلها موسى. كان الطبيعي ان يرد على المسألة الاولى بعدين الثانية، لا، موسى قدم المسألة الثانية في الرد عليه السلام. قال ايه؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين. معايا؟ قدم المسألة الثانية. المسألة الاولى كانت ايه؟ ذكر النعم. ليه؟ ده عيب في الخطاب. لو ما كانش فيه فايدة يبقى عيب في الخطاب. اللي خطابه منتظم يرد على المسألة واحدة اثنين ثلاثة. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك واحد اثنين ثلاثة تيجي ترد عليا، قول لي واحد اجابتها كذا، اثنين اجابتها كذا، ثلاثة اجابتها كذا. لو جاوبت على ثلاثة قبل واحد واثنين يبقى ده عيب في الخطاب عندك، ذاكرتك ضعيفة وديك بتفتكرها بتقولها، لكن انسان القوي يجيبها بالتركيز. الشيخ كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كان يسأل المسألة ذات الفروع، فيأتي الطالب يجيب يقول له كذا وينط على رقم ثلاثة قبل اثنين، يقول له لا اذكر الثاني. عايز يعلمه ان يكون عنده ذكاء واستحضار، ودي ميزه الطلبه. دايما اقول لكم احنا قاعدين ركز، شوف خدنا ايه بعدين ايه بعدين ايه، وحق وسمع نفسك وانت قاعد. هذا العربي، العربي الاصيل كده عندهم ذكاء وفطنه وقوه ملاحظه. يبقى عيب في الخطاب لو قدم الثانيه على الاولى او الثالثه على الاولى او الثانيه. طبعا احنا بنعجل الدنيا وما تفرقش معانا، المهم نرد وخلاص. لا، كان بيعتبروه عيب، عيب بيعيبوا عليه. وبالتالي الاشكال اللي عندنا نقعد نفكر هو ده فاعل ولا مفعول، لا، ده انت متيقظ لكل كلمه وفاهم بتقول ايه، فمستحضر ده على طول كذا وده كذا وده كذا عشان يطلع كلامك صحيح. مش محتاج انك تقعد تفكر وتتوه وتنسى انك بدات الكلام بكذا عشان تنسى ان ده خبر ولا ده فعل ولا ده فاعل. دي حاجه كده على جنب. فاذا لماذا قدم موسى؟ هل هذا عيب في خطاب موسى ولا في حكمه من تقديم الرد؟ هناك حكمه. تفضل. بص يا اخوان، كثير من الناس يقول لك، تقول له يا اخي كذا كذا كذا والله بيدعو الى كذا، وده الرسول وسنة الرسول، ده السنين دول ده بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا وكذا وكذا. يقول يذكر ايه؟ عيوبا. تلاقي نفسك هتدافع عنهم، ما تدافعش الا اذا كانوا على حق. لكن اذا كانوا فعلا بيعملوا الغلطه دي، قول فعلا هم بيغلطوا، ولما بيعملوا الغلطه دي وهم ضالين في هذا الفعل ما تتبعوهمش، لكن تتبع كلامهم الصح اللي كذا وكذا. كثير من الناس بيعتبر ان تبرئه الملتزم او الملتزمه عشان يدي الدين قوه. لا يا اخوان، اذا غيرت الملتزم والملتزمه ده بشر بيغلط زي سائر البشر، وده مفهوم خاطئ. يقول لك انا مش عايز اربي دقني. ليه يا عم مش عايز اربي دقنك؟ يقول لك اصليها تلزمني بحاجات والناس هتفتكر ان انا صاحب كل حاجه وانا مش عارف لسه بتعلم. دي ملهاش علاقه. هو انت بتعامل الناس ولا رب الناس؟ دي ملهاش علاقه خالص بالناس. الناس تعرف انك اطلقت لحيتك ودي الحاجه اللي انت عملتها الوحيده، ولسه الدين كله انا ما اتعلمتوش. فلما اتعلمت الثانية عملتها، اتعلمت الثالثة عملتها، ولما غلطت لان لسه بتعلم قلت انا غلطان، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. يقر ايوه انا عملت كده، ولما عملت كده يبقى انا من الضالين، انا غلطان في الفعل ده. واضح اخواني؟ قال فعلتها اذا، ده بيجيب لفرعون، فعلت هذه الفعلة التي ذكرتها وهي قتل القطي، وانا اذ ذاك لما فعلت الفعلة دي كنت مخطئ، كنت من الضالين اي من الجاهلين. فنفى عن نفسه الكفر، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الايه؟ من الكافرين. قالوش فعلتها، قال ما قال فراد، قال فعلتها اذا وانا من الكافرين. لا لا لا لا، لا. انا ما كنتش من الكافرين، ولا عمري امنت بيك، ولا عمري سجدت لغير الله، ولا كنت مؤمن باللي انت بتقوله ده ابدا. ده انا فعلتها ضلالا مني، انا ضليت عن الحق. خلي بالكم، ده موسى عليه السلام بيكلم فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، مش بيكلم واحد عالم من الناس كمان خايف تشتبه عليه الامور. لا، ده واحد عنده الامور مطينه، الامور داخله في بعضها خالص. ورغم هذا يقر بالخطأ. فيا اخواني لابد ان نكون منصفين لما نغلط. ايوه طبعا غلطانين، والصح كان كذا، جزاك الله خيرا على طول. فقدم هذه، وهذا من انصاف موسى. ثانيا، ان هي دي اللي ممكن تكون شبهه تمنع فرعون من الايمان. هي دي اذا كانوا حملت الرساله التاريخ وثلاثه، لا يبقى دي شبهه. لا لا، الكلام ده انا عملته لما كنت من الضالين، وانا حين فعلتها من الضالين. لكن دلوقتي الموضوع مختلف، لما صارت المساله رساله وهدايه عمري ما هعمل العمل ده، مع العلم ان فوكزه موسى ما كانش قصده قتل، لكن على اعتبار ما ما ما, ما ثبت في اذهان الناس انه قتل، وانه مطالب في القضاء قضاء فرعون للقتل، انه هيقتل عشان قتل واحد، ومش اي واحد، ده واحد من قوم ايه؟ من قوم فرعون. ولو كان واحد من بني اسرائيل مش حد اتحرك ولا اي شيء، او كلبه مات في نظر فرعون، لكن لانه من فرعون، من قوم فرعون. فرغم ان القتل خطا، ورغم ان القتل ما كانش مقصود، لم يكن مقصود، ما حدش يثير الامر ده خالص، انما رد على الامر. اذا كان ده فعل، ده فعل غلط، وانا تبت منه واستغفرت، لاني لما فعلت كنت ضالا، خلاص يبقى الناس عرفت ان ده غلط. مش بنتستر على الغلط عشان بس تبقى صوره الملتزم كويسه، لا مش عايزين صوره الملتزم كويسه، احنا عايزين صوره الدين كويسه. فلما يحصل غلط يقول ده غلط، حتى لو صدر من واحد ملتزم او من امراه ملتزمه. فدفاعنا عن الدين لا يعني ابدا ان احنا خاص دي ما تدريهاش، ما تقولهاش، ما تصحهاش، لا، ده من الناس بتثير القضيه ونقول ايوه ده صح وده غلط، عشان بعد كده لما تقول لهم حاجه يبقى عارفين احنا عندنا انصاف، لننصف بالحق لله، والضلال والغلط نقول عليه ضلال وغلط لله، مش اشخاص، ده احنا واللي بندعوهم عبيد لله، احنا واياهم على خطأ، وبنتوب ونستغفر الى الله سبحانه وتعالى. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قيل من الضالين يعني الجاهلين، وقيل من الجاهلين بان تلك الوكزة ستقتل، تنشي دماغي اني نخطط زيها تقتله، او قيل من الضالين يعني من الناسين. يبقى ضل يعني ناس، يعني كنت نسيت الامر فوقع مني هذا الحميه اللي حصل فيها الوكزة. ففررت منكم لما خفتكم، فررت منكم خوفا، مش لاني انا بقتل واتستر، لا، لاني كنت عارف انكم مش هتتعاملوا معايا غير بالقتل، مش هتفهموا ان ده قتل خطا، ولا انا ما اقصدش، ولا ان ده كذا، ما كنتش هتفهموا الكلام ده. ففررت منكم لما خفتكم، دي القضيه الاولى. هو فر منهم الى اين؟ الى مدى. قال فوهب لي ربي حكما، نبوة، علما، فهما. دي المعاني الثلاثة اللي قالوها في كلمة حكم، نبوة، علما، فهما. ولا يكون الحكم صحيحا إلا بهذه، نبوة، قال الله وقال رسول الله، وعلم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم. وبالتالي لما تيجي انت تعمل اي شيء فكر كده، الكلام ده فيه دليل، قال الله وقال رسول الله، فيه، طب انت عندك علم بذلك؟ ايوه. طب فاهم معنى الحديث؟ فاهم معنى؟ ايوه. اتكلم، عندك حكم صحيح، نبوة وعلم وفهم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، يبقى يعني ايه حكما؟ نبوة وعلما وفهما. والمشهور في الحكم اللي هو النبوة، تعليمه الايه؟ التوراة. وجعلني من المرسلين، ده كلام موسى عليه السلام، وهب لي ربي حكما، نبوة، رسالة، علم، فهم، وجعلني من المرسلين. قال بيرد بقى على الشبهة الثانية، وتلك نعمة، يا عم باسم خليك معايا تصحى، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الشبهة الثانية اللي فرعون قالها رقم واحد، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. تلك نعمة تمنها علي، معناها إيه؟ اللي يعرف يرفع إيه؟ صد، يعني كان بيستخدم عن إيه؟ واحد بيقول لك استفهام بينكر عليه، بيقول له دي النعمة بقى بتمن عليا بيها، دي مش نعمة. طيب واحد فاهم فاهم تاني. طب ده المعنى الثاني، اقرار بالنعمة، ان موسى بيقول له ايوة تلك نعمة تمنها علي، هي نعمة لك حق تمن عليك علي بيها انك ربيتني وانك خدتني وانك عملت كذا. تمام، يعني ده دور الحكمة، لكن عايزين نعرف المعنى. فضل. يبقى انت مع عبد الرحيم ان ده انكار، ان دي مش نعمة تقولناها علي، لكن انت ليه بيقولوا ده اقرار بالنعمة. فضل. الله يفتح عليك. يبقى الحديث هنا يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الاول وتلك نعمة، ايوة فعلا دي نعمة تمنها علي، انت من علي بيها لانك فعلا عملتها، انك اكلت وشربت ولبست وعشيشتني في القصر عشرات السنين، ايوة دي نعمة تمنها علي. ماشي، ده اقرار بالنعمة. واحد يقول ايوة عشان ايه فعلا بقى فيه انصاف، يبقى انا عملت ده وانا ظالم، وانت لما عملت فعلا عملت دي نعمة انت تمن بها عليا وكذا وكذا، خلاص امور دي انتهت. لكن دلوقتي في رسالة وفي نبوة، ده موضوع بقى بنتكلم فيه تاني خالص. ريحوا في الامرين، بينوا الامرين بدون. لا، المعنى الثاني قال لك وتلك نعمة، هي دي نعمة، ده بيستفهم مع الانكار عليه، هي دي نعمة بتمن عليا بها، ما هو انت اللي معبد بني اسرائيل وبتقتل الاطفال، عشان كده ام المسكينة رمتني وانت خدتني مضطر لانك فقير مش عارف تجيب لنفسك ولد وانت بتدعي الرب، فخدتني علشان ابقى ولدك ولد فرعون، لكن ما تحققش لك مرادك، وانت خدتني عشان احسان الي، كنت خدتني عشان نفسك، عشان انت مجرم وقاتل الاطفال كلهم وربنا حرمك من الاطفال، فحبيت لكل الطفل فطمعت ان انا اكون الطفل ده انت ومراتك. فكان الاسلوب اسلوب ايه؟ ان كان. يبقى في احتمالين لمعنى الايه، اما اعتراف واقرار بالنعمة، ايوة دي نعمة ممنوعة عليا، لكن الاشكال عندك في حاجة تانية خالص، انك عبدت بني اسرائيل، خليت بني اسرائيل عبيد لك، وده الغلط بتاعك. انا مش بكلمك انك ربيتني، خلاص جزاك الله خيرا نسيب على التربية، دي نعمة من بها علي، لكن انت معبد بني اسرائيل وانا واحد من بني اسرائيل، انت بتمن عليا، طب كنت تمن على بني اسرائيل اشمعنى؟ ده انت عاملها الغرض، ده نعمة انك عبدتني، تلك نعمة انك ربيتني، لكن ما انت معبد بني اسرائيل ليك، مسخرهم كلهم للخدمة، مشغل مصر كلها باللي فيها من بني اسرائيل لخدمتك، وازقتهم الوان العذاب وقتلت ذراريهم واستحييت نساءهم، هي دي القضية اللي انا جاي اكلمك فيها، مش قضية انك ربيتني. اما مسألة قتلي، انا كلمتك فيها في الاول، انا كنت ظالم وكنت غلطان، خلاص خلص المواضيع القديمة، تعالى بقى في موضوع جديد اسمه الرسالة، انك معبد بني اسرائيل المفروض يكونوا عبيد لله، وده اللي انا جاي اتكلم فيه، والاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين، اذا كان اقرارا بالنعمه ده شيء مطلوب، واذا كان اقرار وان كان انكار على انها ليست نعمه، احنا ممكن ندمج الاثنين، انه اقر لي بالنعمه وبين لي انها ليست نعمه، لانه هو السبب في ان الجا امه الى ذلك، اتفهم الايه؟ وعشان كده تركيبه الايه غريبه، مش زي ما احنا مش زي ما كان متوقع ان تاتي، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، هي دي نعمة بتمن علي بيها انك معبد بني اسرائيل؟ قال لا، هو بيتكلم على انعامه عليه ولا بيتكلم عن تعبيد بني اسرائيل؟ ما هي القضية واحدة، القضية واحدة، ففيه تبكيت للمخاطب وهو فرعون، انك لو كنت لا تقتل ابناء بني اسرائيل لكانت امي مستغنية عن قذفي في اليم، فإنك تمن علي ما كان بلاؤك هو السبب فيه أو سببا له. فهمتوا معنى الآية؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، قال فعلتها إذا منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. مين يسمع؟ قال ألم نربك فينا وليد. نقول مع بعض. قال ألم نربك. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فأبررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. دروس عملية من هذه الآيات لنا جميعا. الأول، إذا أخطأت تقر بالخطأ. إذا أخطأت تقرها أي وأنا غلطان وأنا فعل دواء الضال وأنا تبت واستغفر واتكلم بالصحة. مسألة ثانية، إن أخطائك السابقة لا تمنعك من الدعوة إلى الله. لأن أحيانا يقولوا لك هيقولوا عني إيه، ما هم عارفين تاريخي الأسود، هيقولوا عني يا رب عملنا في أشيخ. أبدا، أيوة أنا كنت ضال وكنت غلطان وكنت ساعتها صحيح أقع رقبتي، لكن ربنا عفى عني وغفر وأمهلني وهداني، فمن هدايتي أنا أدعو الناس إلى الخير. فتاريخك السابق لا يمنعك من الدعوة، لا يمنعك من الدعوة. احتقار الآخرين لا يحبطك عن الدعوة، وتذكيرهم بسابق المعاصي والذنوب لا يحبطك عن الدعوة. دي دروس عملية، لأن كلنا أصحاب ذنوب، وده موضع استهزاء وإعراض. أنت في البلد معروف، ومعروف تاريخك، ومعروف كنت ماشي مع البنت الفلانية، ومعروف كنت بتكلم كذا، معروف أحوالك من وانت عيل، هم عارفينك معجون في العجينة المتسخة. اهتديت وربنا سبحانه وتعالى من علي المنة الكبرى بالهداية الإسلام، ومن كمال هدايتي أن أرشد من هم على أمثالي أو على ما كنت عليه، أن أرشدهم إلى الخير وأدلهم إلى الخير. هذا ما قاله موسى، هذا معنى الآية. فلا يصبنك عن حمل الرسالة سابق الذنوب، ولا تستتر ولا تخفي ولا تقر خطأ كنت عليه من قبل أبدا. أيوة ده غلط وأنا غلطان معايا. هذا الكلام على كل مستوى، أيا كان من تكلمه، وقت ما تغلط أيوة يا جماعة الموضوع ده معلش أنا كنت حدثتكم بيه الكلام ده غلط غلط، ما هيقولوا عني فيعني تسألون كلام غلط، ما يمكن كلام بلوهم دلوقتي غلط. لا، أنا أقول زي أي مخلوق، أخطئ وأصيب، فلما أخطئ أقر بالخطأ. وهذه مدحة، ده شيء يمدح عليه، شيء ترفعه، شيء تخلينا نحترم كلامه بعد كده. ده راجل وقاف عند أخطاه. معايا يا شباب؟ قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون دخل في الموضوع، كان في الأول بيبعد عن الموضوع، بيتكلم عن موسى واحنا ربناه كنت عيل وكنت كذا وقتل قتل وقتل لنا واحد وماشي. اسلوب موسى خلاه يخش في الموضوع. انتوا عارفين كان ممكن موسى يقول له ايه؟ انا قتلت واحد، ما انت قاتل مليون واحد يا مجرم. كلمة حق في وجه سلطان جائر يا مش كده؟ انا قاتل واحد وبتحاسبني على قتل واحد؟ ما انت قاتل مليون، ما انت قاتل مليون واحد عمدك. قالش كده، انا من الكافرين ومن الضالين لما قتلت واحد. اما انت بقى اكثر الكافرين، انت قاتل الف واحد مليون واحد عايز. ما قالش الكلام ده. فكان اسلوب موسى خلى فرعون يخش في ايه؟ وما رب العالمين. وقالوا له انا رسول رب العالمين. قال وما رب العالمين؟ تعال بقى انت ماشي سيبك من الموضوع ده، ده انت بتقول انك بريء وانك ما كنتش تقصد قتل وان بتعترف بنعمتنا عليك. خلينا نخش في الموضوع اللي انت جاي تتكلم فيه وتبوظ افكار الشباب وتبوظ افكار الشعب كله وهتخليهم يعبدوا رب العالمين بدل فرعون. تعال نتكلم في موضوع ايه بقى يا سيدي رب العالمين اللي بتتكلمها كده؟ ما رب العالمين؟ كلمة فعلا تهز يا اخواني الناس الله عز وجل ان يغفر لنا النطق بها على لسان فرعون. طبعا النطق بالكفر ليس كفرا، انك تحكي مقولة الكافر ليس كفرا، لكن فعلا القلب بيهتز انك تقول الكلمة دي. وما رب العالمين ده المفروض اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والعين بتدمع والقلب بيرضي، هذا يجترئ ويقول له وما رب العالمين. الاستفهام بما استفهام عن المجهول ويطلب به تعيين الجنس، يطلب به تعيين الجنس. هو ايه رب العالمين؟ جنسه ايه ده ولا شكله ايه؟ ايه رب العالمين بس؟ فده استفهام عن مجهول مطلوب من اللي بتساله انك يعيدك الجنس. فاهمين ازاي؟ فتيجي تقول لي حقيبه، اقول لك ما الحقيبه؟ اقول لك بدين كذا اللي مصنوعه من جلده، عايز ابين لك جنسها ايه حقيقتها ايه. طب وده سؤال يتجاوب عليه؟ هل يعلن جنس رب العالمين؟ فموسى عليه السلام مالكش دعوه بالسؤال اللي اتسال، السؤال غبي احمق، سؤال فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى. قال له رب السماوات والارض وما بينهم. ترك الجواب عما سال عنه فرعون لانه سال عن جنس رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير عشان اقول له من جنس كذا. ما هو بيسال بمفهومه هو، ما بيقول انا رب العالمين انا ربكم لا اعبد. فرعون بيقول كده مش كده؟ طب فبقول وما رب العالمين؟ ايه بقى رب العالمين ده جنس تاني ده بقى ولا ايه؟ احكي لنا كده بقى شكله ايه؟ وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض. احنا ما بنتكلمش في ذات الله، انت عندك السماوات والارض هي ربهما هو الله. فعين له ما اراد بالعالمين. هقول وما رب العالمين؟ راح شارح له كلمه الايه؟ العالمين. كان بيقول له وما العالمين؟ قال له السماوات والارض، لانه ما فسرش كلمه رب. ما بقول له رب العالمين، قال له رب السماوات والارض، يبقى هو فسر كلمه ايه؟ العالمين. ولهذا لما شرحنا الفاتحه قلنا الحمد لله رب العالمين، قلنا السماوات والارض وما بينهما هو دوت ايه؟ العالمين. واستدلينا بهذه الايه رب العالمين رب السماوات والارض وما بينهما. فاكرين الاستدلال دوت؟ فكل عالم، عالم جن، عالم انس، عالم طير، عالم جماد، عالم حيوان، عالم انسان، اسمهم عالمين. السماوات والارض وما بينهم. قال وما رب العالمين؟ موسى عليه السلام حان الرساله، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. يعني موقنين؟ ده امرهم بامور يقينيه. إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فده الشيء اليقيني اللي ما فيهوش كلام. تقدر أنت تقول يا فرعون أنا خلقت السماوات أنا اللي خلقت الأرض؟ تقدر تقول إنك رب السماوات والأرض؟ أنت آخرتك مصر والأنهار اللي بتجري في مصر. لكن السماوات والأرض إذا كان عندك يقين، إذا كان عندك شيء يقيني، لكن أنت أمورك كلها ما فيهاش يقين. هو معناها كده كان عندكم يقين بأي شيء من الأشياء ده، دي الحقيقة، الحقيقة اللي ما فيهاش خلاف، اللي بيشهد لها كل شيء حولك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما كله يشهد أن الله هو الله، لأنه مفيش حد قادر يشترك. لغاية دلوقتي الدول الكبرى طلعت هي دولة كبرى ودولة كبرى، فيش دولة كبرى زعمت إنها هي اللي رفعت السماوات ولا الأرض ولا لا دول كبرى ولا زعماء ولا رؤساء. فردوا للحقيقة اليقينية اللي مفيهاش كلام. فاكرين كلمة إبراهيم عليه السلام لما قال أفي الله شك؟ ثم عندك يقين بإيه؟ ده الحاجة الوحيدة للواحد يعني يقولها وهو ما عندوش أي شك أن الله هو الله، دي الحاجة اللي ما فيهاش شك، دي الحاجة اليقينية. فقالوا إن كنتم موقنين، إذا كان عندكم حاجة يقينية لكن أموركم كلها مبنية على شبهات، وعايز يقولوا كده. لكن إن كان عندك شيء يقيني، فإذا كان عندك يقين أدي اليقين اللي ما فيهوش خلاف اللي محدش يقدر يتكلم فيه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأعرض عن الجواب عن رب وأجاب عن معنى العالمين، فترك التفكير في ذات الله إلى ذكر آلائه ونعمائه ومخلوقاته الدالة عليه، لأن عقولنا أقصر وأضعف من أن تعرف ما رب العالمين، ما رب، ما كيفية رب. لكن أن تعرف آيات الرب وتستدل بها على قدرته وعظمته وأنه هو الرب، هي شيء يقيني لا شك فيه. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حاجة ودخل في موضوع الثاني فرعون، فقال له قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ جدا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يا جماعة ده كلام يقين، فرعون ده ما خلقش السماوات ولا الأرض، فرعون هذا. فبدأ يبص لمين؟ للي حواليه. يا ترى اقتنعوا بالكلام ده؟ ده احسن يبوظ أفكارهم، هيسيبوني مش هيعبدوني، الأموال اللي بتجيلي من بني إسرائيل والعبودية اللي شغالة ليا دي كل ده هيضيع. فراح على طول الشيء اللي شاغل باله وذهنه انه يبص اللي حواليه. ألا تستمعون؟ شايفين؟ شايفين؟ شايفين دول ايه؟ طبعا إنما قصد كما قال المصنف المغالطة، لأنه لم يجد جوابا عن الحجة الأولى، ودي مشكلة الظالمين وأصحاب الهوى. يبقى الكلام واضح، أول ما يبقى الدليل واضح يروح سايب الموضوع وداخل في موضوع تاني. ذكاء المناظر والمحاور انه ما يخرجش عن الموضوع، تدنك في نفس الموضوع بأدلة أخرى. هو عايز يثير الشبهات عند المستمعين. ما هو خلي بالك كلمة الحق ليها في القلب أثر. الناس دي عمرها ما سمعت كلمة حق. الناس دي حوالين فرعون وحاشية فرعون وما بيسمعوش غير فرعون ربهم الأعلى، وعمال يقتل أصدهم ويعمل ويسوي، ما يعرفوش غير كده، ما شافوش كلمة حق، ما شافوش رجل من رجال الحق. فمعنى ان فرعون يشوف واحد بيقول الحق امامهم حاجة تخوفه. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ اسمعوا اتعجبوا وشوفوا العين المربيين بيقول ايه. هيجي يدعي لنا بقى امور ربوبية وألوهية وانتم متربين وعارفين طبعا ان انا ربكم الاعلى. قال من حول ألا تستمعون؟ اسمعوا وتعجبوا. موسى عليه السلام اتخذ قوله لإثبات الحجة التي هو عليه. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذا كنت بقولكم اسمعوا واتعجبوا وأنا اللي إلهكم بقالي سنين وإله أبائكم السابقين، لا لا، ده الله اللي بقول عنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، هو مش راضي يرد علي، ده كمان ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبعد أن قال لهم موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، ده ربكم ورب فرعون ورب آبائكم وآباء فرعون، كيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كآبائكم، ازاي تعبدوه؟ ده ربكم ورب آبائكم الأولين. مفيش رد على الحجة دي. يقول لهم ايه؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. رجع للموضوع الأولاني، النظر إلى الداعي وحامل الرسالة وساب موضوع الرسالة لأنه ملوش فيه حجة. إن رسولكم مجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم، اللي بيدعي أنه أرسل دوت وجاي لكم برسالة، ده راجل مجنون وبيأكد على الجنان أو على الجنون بحرف الإيه؟ اللام، لمجنون. قال المصنف يقصد بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة. افهم الحتة دي كويس جدا. يقصد فرعون بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة، مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ به. يبقى أقول الكلمة دي عشان إيه؟ عشان يحيرهم. ما إحنا احترنا، هو ممكن يكون موسى بيقول كلام حق؟ أفرون ده نطلع عينينا وعين أهلينا ومذيقنا ألوان العذاب وإحنا شايفين بعينينا، ممكن موسى حق، بس الرجل ده بيقولوا عنه مجنون. هو مين اللي قال؟ هو فرعون نفسه يقول عنه مجنون، وانتوا فاكر ان هقول لك عليه عاقل وكلامه فيه عقل. ان رسولكم الذي ارسل اليكم وبيدعي انه ارسل مجنون. قال موسى عليه السلام، قال ايه؟ قال انا مش مجنون، اقف عند حدك واعرف بتقول ايه. ما قالوش كده، انا اللي مجنون، انا لما اقول رب السماوات والارض انت مش عارف تجاوب على سؤالي، انا اللي مجنون ولا انت اللي بينك اتجنيت عشان تدعي الوهية وانت مش عارف تجيب نفسك وقت؟ كل الكلام ده ما ردش موسى. خلي بالك انا بقول الكلام ده اصل عشان للاسف الشديد ردود الافعال دي عند كثير من الاخوة. قال لك السنية دول كذا والمرتدين دول كذا، احنا ده هم اللي ضالين واولاد. ده مش اسلوب داعية. انت ديك دعوة، هو يقول هو عايز، هو يخرج ما عايز، هو يقول الباطل اللي هو عايزه. ليه؟ انه في قرارات نفسه مش مقتنع بالباطل ده، في قرارات نفسه عارف انه غلط، في قرارات نفسه غير موقن، ما عندوش اليقين اللي عندك. فانت صاحب يقين، انت مش مهزوز عشان كلمة واحد هتخاف على نفسك فيها، ده انت حامل رسالة رب العالمين. اذا كنت بجد حامل رسالة رب العالمين، واذا كنت بجد بتحملها لله وفي سبيل الله. اذا كنت بتعمل جاه وسلطان ومنصب وشهرة وعايز تعمل لنفسك فيلم ومنظر، ده موضوع تاني بقى، مش هتلاقي سعيد من الله لا في كلامك ولا في افعالك. لكن بتكلم على الصادق في الدعوة، الصادق في الدعوة. فلما قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، ما لهمش عالم اللي حوالينا سموش كلام، وانا مش مجنون، هو اللي ستين مجنون، هو اللي يقول كلام مش مظبوط، ودي الادلة بقولها له مش راضي يرد علي. لا، استمر في ذكر الادلة عشان اذا قطع ورقبته يبقى هو بلغ الحق، يبقى وصلهم رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. انا مجنون زي ما بيقول فرعون انا مجنون، خليكم انتوا العقلاء. كنتم تعقلون؟ مين رب المشرق والمغرب؟ يقدر فرعون يجيب الشمس من الغرب بلا الشمس؟ يقدر يوقف الشمس؟ خلوني انا مجنون، ده معنى الكلام. فاستمر في دعوته اخواني لازم تعرف انت بتعمل ايه، انت بتوصل كلام ربنا للناس باسلوب كويس بس، مفيش حاجه تانية خالص. اعيدها تاني، وظيفتنا البلاغ. يا استاذ فلان، يا حاجة فلانة، يا اخ فلان، يا مدام فلانة، ربنا سبحانه وتعالى يقول كذا كذا، والموضوع ده صح، لان كمان الرسول قال كذا، وكمان ممكن تشوف الحديث في كتاب كذا وفي كتاب كذا. خلص الموضوع، موضوع خلص، انت مالكش رسالة تانية، رسالتك خلصت. الحاجات الزيادة لا، ده بيقولوا فلان تسمعيش كلامه، ده بيفهموك كل دوت هيحبط دعوتك وهيضعفها. الحق يا اخوانا هي نور، بيشوفوا كل واحد، بس في واحد بيتعامل، في واحد بيتعامل. انت وظيفتك انك تقول الحق، تنور اللمبه دي بس. هنا يا جماعه في نور اهو، النور اهو، الدنيا مظلمه ربنا نورها لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، دي رساله رسول رب العالمين، فبقول كلام الرسول اللي جاي من رب العالمين، كلام الرب اللي ارسل الرسول وبس. تفهموا الكلام ده كويس جدا، ان كثير مما نتعرض له من احباط للدعوه واحباط للدعاء بل ونيل من الدعاء سببه ان دعاء بيغلطوا غلطات زي دي. نتعلم من موسى عليه السلام، واحد من وعاد من الرسل، لما قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. اذا كان عندكم عقل في اي شيء من الاشياء فاذكروا، انا قلت لكم رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، مش كده؟ طيب وما بينهما، ما بين ايه؟ واحد سمعه بيقول السماوات والارض، وده فعلا اللي قاله المصنف، عايز رب المشرق والمغرب وما بين السماوات والارض، مش ما بين المشرق والمغرب وبات. فاعاد ما بينهما تاني اللي قالها في الاول، ده اللي ذكره المصنف وايده، فأشار إلى الأول وهو جنسي السماوات والأرض. إن كنتم تعقلون، كنت يا فرعون ومن معك عقلاء، يبقى أنا مجنون، طب خليكم عقلاء وفكروا في الكلام دوت. نقول تاني الحوار ده تاني، قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن الثاني الاستمرار في الدعوة. شيل كلام فرعون كده وقول كلام موسى بس، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تحس إنه كلام ماشي مع بعضه، ما فيش حد قطعه، يبقى كأن مقاطعة فرعون ولا كأنها مقاطعة. ما انشغلش بمقاطعة فرعون، فهمتوا اللي انا عايز اقوله اخواني؟ ما انشغلش بالاسئله الجانبيه الخارجه عن الموضوع، شيل المقاطعات وشوف كلام موسى، تحس انه كانه بيتكلم كلام على بعض، رب السماوات والارض، ربكم، رب ابائكم الاولين، رب المشرق والمغرب. خلصت رساله موسى، وصل المطلوب. ده بيقول انا ربكم الاعلى، بيقول لا، ده رب العالمين ورب السماوات والارض، ربكم، رب ابائكم الاولين، رب المشرق والمغرب. يبقى الناس دي ما سمعتش من موسى غير ايه؟ غير الحق، غير الرسالة، غير الدعوة. المسائل الشخصية هم ما لهمش دعوة بيها، الحاجة الشخصية الوحيدة اللي جاوب عنها هي وفعلت فعلتك التي فعلت، لأن دي ممكن تكون شبهة فأقر بالخطأ، لكن بقية الكلام كلام مش حقيقي، كلام فرعون بيغالط بيه عشان يضل الناس ويحيرهم. فاحذروا من تخليط الإعلام الفاسد والمواضيع التي يدخلونها بعيدا عن الدعوة وبعيدا عن الرسالة، يشغل الناس بموضوع مش ده الموضوع. الموضوع الأصلح هو ربنا، هو الله، وهو اللي أنزل الكتاب، وهو اللي أنزل الرسول وأمرنا بذلك. احنا نتكلمش في القصة اللي نتكلم فيها دي، انت دخلت لنا موضوع مش بتاعك. لا، تلاقي ناس تنشغل بالموضوع ده ويتكلموا فيه ويردوا ونسوا القضية. يجي يرجع للقضية، على ما يجي يفوق القضية وحمد الله عنده موضوع تاني ينشغل بيه ويقعد يتكلم فيه. هي قضية الإسلام وقضايا الإسلام والموضوع اللي بنتكلم فيه ان في ختان ولا مفيش ختان. لا، مش ده موضوع، مش ده موضوع. احنا موضوعنا قال الله وقال رسول الله. يعني احنا لو قلنا لكم ان في قال الله وقال رسول الله هترجعوا للامر، هيشوشوا الموضوع، مش هيتكلموا في الموضوع. مش قضية، قضية ختان ولا قضية في يوم الامر ما قلنا ده بيد ومش عارف حاجات ياخدوها البنات يوم يحطلوها مش عارف ايه. فاكرين الفتنة دي والناس تقعد تتكلم ايه الحبوب اللي بياخدوها البنات وبيدوها بيبعتوها من اسرائيل ومش عارف ايه. يا اخوانا لينا قضية، ركزوا ركزوا، احنا مخلوقين ليه؟ وايامنا القليلة دي المفروض نستخدمها ونستعملها ونسخرها في ايه؟ لكن تلاقي نص عمرك ضع في قضايا فرعية مش من الاسلام في شيء، او اذا كانت من الاسلام يبقى معرفة قول الاسلام فيها او قول الله وقال رسوله سهل واحد اثنين وخلص الموضوع. تقضي عمرك كله عمال تفكر في مواضيع اعلامية. لا، ده وكثير من الاخوة كمان يبعثوا لنا اوراق كده، اتقوا الله وردوا على اللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يقول كذا. لا يا اخوان، مش صح انك ترد على كل واحد. لما بترد عليه بتكبره، لما بترد عليه بتثبت عند الناس كثير من اللي بيقولوا خلاص ما بفهمش كلامك وكلام ولا عارفين مين اللي صح، ما ده بيقول وده بيقول. لا، اداب الكلام ملوش رجلين، ملوش حقائق، ملوش اصول، يبقى لا تثبت ايه واستمر في دعوتك. هو ده الصح، هو ده اللي عمله موسى عليه السلام. فيا اخوانا العمر قصير والجهد قليل، فخلوا الجهد دوت في الكلمات الناصعه البيضاء، الرساله اللي احنا مبعوثين بيها، الرساله اللي ربنا اكرمنا وحملناها، ربنا يجعلنا اهلا لذلك. ركز ركز، تعيد تاني، ركز ايه الرساله والقران نزل ليه والرسول كان كرسي ليه. يا ترى القضايا اللي احنا مشغولين بيها دي هي القضايا؟ انا مش بتكلم عن واحد مشغول بالدنيا، ده بعيد خالص، ده ربنا سبحانه وتعالى يرده اليه. انا بتكلم عن واحد مشغول بالاخره وعمال مشغول بقضايا فرعيه، مشغول بقضايا فرعيه. لا، شوف القضيه الاساسيه ايه، هتلاقي كل القضايا الفرعيه دي هيجيلك اجابتها في قال الله وقال رسول الله. لكن تلاقي عمال يحفظ اشياء ويتعلم اشياء يقولك عشان نرد على كذا ونرد على كذا. يا اخي احفظ القران واحفظ السنه واعرف معنى الايات ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هيبين لك كل شيء. ما القران فيه تبيان كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيره ولا كبيره الا بينها، تركنا على المحجه البيضاء. فانت لما هتنشغل بالحاجات دي هيفوت عليك العمر والوقت اللي كان المفروض تتعلم فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت هتعرف كل الحقائق دي، كل الحقائق دي. كثير من الناس يقول لك لا لا لا، سيب الاولاد يتفرجوا على افلام وتمثيلات عشان يعرفوا الدنيا. الاباء بيحتاجوا كده، يقول لك عشان يعرفوا الدنيا عشان ما ينضحكش عليهم. لا، اللي بيحصل العكس، بينضحك عليهم اولا ابتداء مما يسمعونه ويرونه، ثانيا هم لو اتعلموا القران والسنه هيلاقوا فيه كل هذه الاشياء، بس بالايه؟ بالمقاييس والميزان الرباني، بالمقاييس الصحيحة. مش هيسمعوا فيها قول المخرج وقول المؤلف وقول الممثل الفاسق والفاسقة العراة الزناة شراب الخمر، ده هيسمع فيها النقاء قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيلاقي فيها القضية دي، هيلاقي قضية العشق وازاي يتعامل معاها في قصة يوسف عليه السلام، هيلاقي قضية الشركاء والتنازع في الشركة في سورة صاد، والاثنين اللي تحاكما الى داود عليه السلام، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على، هيلاقي الكلام دوت، هيلاقي احكام البيوع واحكام التجارات هيلاقي كل الكلام دوت، هيلاقي تفصيل كل شيء في الكتاب. عايز يتعلم افلام وتمثيليات، عايز يتعلم من مين؟ مين القدوه؟ عايز يتعلم الصح، مش عايز يتعلم يتعلم فقط اي تعليم، انما يتعلم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يجد اليه سبيلا، خلاص ده راجل عارف رسالته وشغال قطر اكسبريس ديزل ماشي، رب كذا رب كذا، ده هيبوظ لنا الناس. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لا لا لا، ايه اللي حصل؟ ايه ايه اللي حصل؟ احنا بنتكلم بالعقل اهو، ما ينفعش العقل، نتكلم باليقين، ما ينفعش اليقين، نتكلم بالحجه والبرهان، كلمني بالحجه والبرهان. فبدا ينظر الى قوته وسلطانه، بدا ينقطع عن الحجه ويرجع لاصله. هو مش بتاع حجه فرعون، ده بتاع استعلاء بتاع غلبه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك، اولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال لئن اتخذت إلها غيري. سيوة كثر ده لتوجه بقى رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربهم من الآخر، لو عبدت غيري أنا هزينك. صدق الموضوع، احنا مش عايزين غير كده، دي ما مش دي اللي بنفكر فيها. احنا كنا عايزين نبلغ رساله وبلغناها. ايه اللي هيترتب على كده؟ لا يقدر عليه الا الله، ما يقدرش عليه فرعون رغم ان هو ربهم الاعلى بحاشيته وزرائه والقوه والانهار اللي تجري من تحت قوه العظمى في العالم حينئذ فرعون لا يقدر. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من أهل السجون. مسجون، وسجن فرعون كان أشد من القتل، يعني القتل كان أرحم، لأنه كان يلقون فيه ألوان العذاب ويبقون في السجن إلى الموت، مش 10 20 سنة 25 سنة في أمل أن يخرج، لا سجن يعني تعذيب دائم ويدل في السجن إلى الموت. فلما سمع موسى ذلك لاطفه، لاطفه ايه؟ لاطفه دي كلمة ايه؟ تنصمت لاطفه. اصل انت عارف، انت عارف لو انت مكان موسى وانت قوي هتقول ايه؟ لان اتخذت الها غيري اجعلنك المسجد، كنت هتقول له ايه؟ اسجن ما تسجنش، دي مش مفيش معايا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يعمل اي شيء، وده كلامك صح، لكن هو لسه عايز يبلغ التحف، لسه عايز يرسله المنة انه رباه، لسه عايز ينقذه من النار، لسه عايز يبلغ رسالة ربنا. ربنا قال له انت رسول لفرعون فلازم ادي الرسالة صح. فلاطفه طمعا في اجابته وارخاء لعنان المناظرة. ما هو سمعنا يقول له ايه؟ تسجني تسجني، خذوه المكرم مرموه في السجن، فلا طلبته. يبقى هو اثار سائرته ما خلوش سمع تاني. قال له اه، ولو جئتك بشيء من، طب بقول لك ايه؟ طب لو جبت لك حاجه بقى باينه قوي وظاهره ان انا رسول تصدقني؟ طب لو انت مكان فرعون تعمل ايه؟ اقول لك مكان فرعون ايه؟ امشي ادي لك حاجه ظاهره، يلا امشي من هنا. ليه؟ انا بتكلم دلوقتي لاني عارف نفسك على الحق، لكن اللي عارف نفسه على الباطل وما عندوش يقين باي شيء، اول ما يسمع واحد يقول اقول لك حاجه يقينيه وباينه وظاهره، ايه ايه قول على طول كده. اولو جئتك بشيء مبين، يعني ايه مبين؟ خدناها 100 مره. اول السوره تاتي من تلك ايات الكتاب المبين، ايات القران واضحه وظاهره. طب بيقول لو جبت لك ايه ظاهره وواضحه قوي تقول ان انا رسول من رب العالمين هتسجني؟ لو جئتك بشيء يتبين فيه صدق وصحة دعواك تسجني؟ طبعا كده بيصغرها سلطانين. لا لا لا لا، عايز يقول لهم لما هيسجني هيسجني وانا معايا حاجة واضحة بينة. ففي الحقيقة هي ارخاء للعنان مع فرعون عشان يستمر المناظرة ويسمعوا الكلام والحق، وعشان التانيين يسمعوا انه لو عمل كده يبقى هو ظالم. دخل موسى السجن وهو عنده شيء واضح وبين يثبت انه رسول، هيفكروا بكلامه وهيلفوا ويقولوا السجن ويسألوا. فرعون ذكي في الإجرام، قال تأتي به إن كنت من الصادقين. طبعا كذاب، هو بيقول لهم كده طبعا كذاب وعمره ما هيجيب حاجة، ورينا بقى كده تأتي. وظنا منه وزعما هيجيب ايه يعني، ما احنا اللي مربيين وعارفين ولا هيجيب ايه يعني. ما يعرفش ان حكايه رساله وايه من الله ما يفهمش الكلام دوت. طب لما يشوف الايه يبقى طبيعي انه ايه؟ ان يؤمن. خلاص ده بينه فعلا واضح. قال اولو جئتك بشيء مبين. قال فرعون قال له ايه؟ فات به ان كنت من الصادقين. ما هي الايه التي سياتي بها موسى؟ هو ده اللي هناخده درس الغد. حلوه دي؟ قبل عشان تتشوقوا، مع انكم عارفين يعني، بس برضه تبقى مشوقه. طب نسمع الايات. قال الم ربك، قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها كتاب الله.